إذا قال الواعظ مفسرا لا إله إلا الله، قال لا خالق إلا الله، لا رازق ولا مدبر إلا الله، وأن الخلق والأمر لله، فبهذا يعبد إلا الله، ولم يتصرف لنفي غير الله ونفي الشرك والتحذير منه، هل يكفي هذا؟ وما هو المعنى الكامل مختصرا؟ هذا قاصر. إن لا خالق إلا الله وخالق إلا الله يقولها أبو جهل ويقولها كفار المشركون الأولون، يقول لا خالق إلا الله وليس هذا الخلق إلا يقول إن الله وليس هذا الخلق إلا يقول إن الله، يقولون بهذا. لكن إذا قيل له قولوا لا إله إلا قالوا لا، إذا قيل لا إله يستكبرون ويقول أجعل لا إله إلا إله واحدة إن هذا لشرك بعيد. ولا بد من بيان معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وأنه لا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا بالله، لا ينذر إلا لله، لا يذبح إلا يبين معنى ذلك، مع أنه لا خالق إلا الله، مع هذا وهذا، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، لكن مع هذا هو المستحق لا يعبد، والإله الحق، يجب أن يعبد بالصلاة والصوم والجزم والذبح والرهبة والرهبة والخوف والرجاء والرياء من العبادات. فمن جعل هذا لغير الله من كوكب أو ملك أو ميت أو صنم صار عبدا لذلك الشيء، وصار قد شرك به مع الله سبحانه وتعالى.